الدرس الثامن حروف المد واللين. المد با فتحة ألف سكون با، با ضم واو سكون بو، بابو، با كسرى يا سكون بي، بابو بي، تا فتحة ألف سكون تا، تا ضم واو سكون تو، تاتو، تا كسرى يا سكون تي، تاتو تي، ثا فتحة ألف سكون ثا، ثا ضم واو سكون ثو، ثاثو، ثا كسرى يا سكون ثي، ثاثو ثي، حا فتحة ألف سكون حا، حا ضم واو سكون حو، حاحو، حا كسرى يا سكون حي، حاحو حي، خا فتحة ألف سكون خا، خا ضم واو سكون خو، خاخو، خا كسرى يا سكون خي، خاخو خي، را فتحة ألف سكون را، را ضم واو سكون رو، رارو، را كسرى يا سكون ري، رارو ري، زا فتحة ألف سكون زا، زا ضم واو سكون زو، زازو، زا كسرى يا سكون زي، زازو زي، طا فتحة ألف سكون طا، طا ضم واو سكون طو، طاطو، طا كسرى يا سكون طي، طاطو طي، ظا فتحة ألف سكون ظا، ظا ضم واو سكون ظو، ظاظو، ظا كسرى يا سكون ظي، ظاظو ظي، فا فتحة ألف سكون فا، فا